السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب فليطاع ويتبع. شرفه الله عز وجل بالرسالة، على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية، يقول في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومعناه أن يخلص الإنسان العبادة لله وحده، وأن يبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان، لأن العبادة حق لله وحده ليس له شريك فيها، ليس لله شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، فهو الذي عز وجل اختص بهذا الكون، خلقه وأوجده من العدم، فكذلك إذن يختص بالعبادة. فليس لأحد أن يتوجه إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، ومن فعل ذلك فقد أشرك، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله عز وجل، بأن تقر لأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار. وهذا النوع ما ينكره أحد من المشركين، حتى المشركين يقرون بذلك. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. وهكذا الآيات كلها يوجه الله السؤال لهم فيقرون ويعترفون، ما ينكرون توحيد الربوبية أفعاله عز وجل، يعرفون أن أصنامهم يقينا لا تفعل شيء من ذلك، فهم مقرون ومعترفون. ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما كفى لإدخالهم في الإسلام، لأن التوحيد الذي أنكروه وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو التوجه بالعبادة، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أخرجهم من حظيرة الإسلام وأدخلهم في الشرك. فلا يقبل الله عز وجل أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. يعني إذا كان لا يقبل أن يكون له شريك من الملائكة والأنبياء، فمن باب الأولى أن لا يقبل شريك من غيرهم. فإذا الجدال بين الرسل وأممهم هو بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، وهو تحقيق لا إله إلا الله وكل رسول بعثه الله أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد، توحيد الألوهية، تحقيق لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودات بالباطل، الأرض مليئة من المعبودات بالباطل، لكنها ما تستحق العبادة. لكن حقيقة لا إله إلا الله معناه أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك المشركون فهموا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب أو العكس. والمقصود أنكم إذا قلتموها وحققتموها صرتم ملوك العرب والعجم، لأن هذا هو المقصود، هو أن تحققوا لا إله إلا الله. فنفروا، كيف تدعونا إلى أن نعبد واحد إله واحد ونحن الآن عندنا بالمئات آلهة ورثناها عن الآباء والأجداد، كل بيت فيه صنم وأصنام، والكعبة فيها 360 صنم وزيادة، وتريد أن ننفيها ونبرأ منها ونعبد إله واحد؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فهذا هو التوحيد، النوع التوحيد الذي صار الجدال والجهاد والحرب والمقاومة بين الأنبياء ورسلهم بهذا التوحيد، في توحيد الألوهية، بأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فكل رسول أول ما يأتي إلى قومه يدعو إلى هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحده، وإذا ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله. إذن كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب. شبه عليه الصلاة والسلام توحيد الألوهية، شبه التوحيد بالأب، وشبه الشرائع بالأمهات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشبه التوحيد بالأب، فإذا الإنسان إذا تزوج عدد من الزوجات وأنجبوا أولاد أبوهم واحد، إخوة لعلات يصيرون هؤلاء الأولاد أمهاتهم متعددة وأبوهم واحد، يقال لهم إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد. فالتوحيد مثل الأب، والشرائع مثل الأمهات. فالشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل التوحيد، متفقون عليه. دعوة الرسل كلهم أول ما يأتي الرسول يدعو إلى التوحيد، فإذا حققوا التوحيد يدعون إلى بقية الشرائع من الصلوات والزكاة والحج والعمرة والصوم وغير ذلك من الأعمال. لكنه قبل التوحيد ما يقبل أي عمل، تصلي بالليل والنهار وتصوم النهار كله وتحج كل عام، لكنك ما أخلص لا إله إلا الله، ما حققتها، فعملك باطل ولا يقبل الله منك شيء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا دعوة الرسل كلهم إلى هذا التوحيد، توحيد الألوهية، تحقيق لا إله إلا الله، فهذا اللي اتفقت عليه دعوة الرسل، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد التوحيد، لكن شرائعنا مختلفة، فالشرائع تشبه الأمهات، والتوحيد يشبه الأب. كما قلنا إذا كان الإنسان زوجات ولكل منهم أولاد، فهؤلاء أبوهم واحد، يقالهم إخوة لعلات، لكن أمهاتهم مختلفة متعددة. فكذلك الشرائع، الرسل جاءوا كلهم أكثر من 300 رسول، لأن يعني رسول غير النبي، الأنبياء كثير بالآلاف، 24,000 ويزيدون، لكن الرسل الذين جاءوا إلى دعوة الناس وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد يزيدون على 300، لعلهم 313 و14. المهم أنهم دعوتهم واحدة التوحيد، أما الشرائع مختلفة. فإذا الجدال بين الأمم والرسل بهذا التوحيد، أما توحيد الربوبية فالكل مجتمعون عليه مقرون به، حتى لو كابر واحد منهم مثل فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، فهو كذاب، هو يعرف مقرر نفسه أنه ليس بربهم وأن له رب، ويعرف أن الرب هو الله وأنه هو الخالق لهذا الكون، هذا مكابرة فقط، وإلا فهم جميع المعترفون بتوحيد الربوبية كما تقرؤون بالآيات: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله. يعترفون توحيد الربوبية، أفعال الله مقرون بها، يعرفون أن أصنامهم ما ليس لها منها شيء. ولذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم عبث، الله ما يفعل شيء عبث، لا يقول عبث ولا يخلق عبث ولا يفعل عبث أبث، كل أفعاله وأقواله لحكمة، فالحكمة من خلق الجن والإنس هو عبادة الله وحده، هذا المراد، وهذه الحكمة وهذا المقصود من خلق الجن والإنس. ما خلقهم ليتكثر بهم ولا ليتقوى بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز، إنما خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيء، ليعبدوه. والعبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله، أما إذا صار فيها شرك ما تسمى عبادة، لأن يعبدون يعني يوحدون، أما إذا عبدوه وعبدوا آلهة أخرى ما عبدوه. الله عز وجل أكرم الأكرمين في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني يتخلى عنه وعن شركه وعن عمله، يترك العمل للشريك، الله ما يرضى أن يكون له شريك. فهو عز وجل عزيز وكريم، فلا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فإما أن تعبده وحده أو تعبد غيره. فإن عبدته وحده ولم تشرك به شيئا ومت على ذلك وقد امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه فلك الجنة، وإن خالفت ذلك فلك النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا هذا هو المقصود من خلق الجن والإنس. إذا قيل لك ما الحكمة من خلق الجن والإنس، لماذا خلقهم الله؟ خلق الله الجن والإنس ليعبدوه، ومعنى يعبدوه ويحدوه، يعني يعبدوه وحده ولا يشركون به شيئا. هذا هو المقصود من خلق الجن والإنس، ما خلقهم محتاج إليهم، بل هم الفقراء وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أرزاقنا بيده وحياتنا وموتنا بيده وأمورنا كلها عائدة إليه، فهو الذي يتصرف بعباده عز وجل التصرف التام. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. إذن هو ليس محتاج، بل نحن المحتاجون إليه. يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما في خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، إذن لا يعبد إلا الله. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ وكيف يرزقك وتشكر غيره؟ هذا ظلم. ولذلك الشرك يعد أعلى درجات الظلم، لأن الظلم مش معناه هو وضع الشيء في غير موضعه. فحينما تعبد غير الله فقد صرفت العبادة لمن لا يستحقها، فهذا أعلى درجة الظلم، يعني صرفت العبادة إلى غير محله إلى غير مستحقها، فهذا أعلى درجة الظلم. ولذلك العبد الصالح لما نصح ابنه ووعظه وذكره لقمان عليه السلام، ماذا قال لابنه في أول النصائح؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني صرفت الحق بغير مستحقه. فكذلك كيف يرزقك وتشكر غيره ويخلقك وتعبد غيره؟ هذا ليس من الحق ولا من العدل ولا من الإنصاف. عليك أن تعبد من خلقك وتشكر من رزقك. ثم إن جميع أمورك راجعة إليه، ما يأتيك ولا مثقال ذرة ولا أقل من نفع إلا من عنده عز وجل، ولا يدفع عنك من السوء إلا هو الذي عز وجل دفعه. فلو تخلى الله عنك ما أحد نفعك. إذا تخلى الله عن العبد هلك. فإذا هذا الباب المؤلف رحمه الله قال كتاب التوحيد، ثم بدأ بسرد آيات كلها تدعو إلى التوحيد، يعني إلى عبادة الله وحده وتحذر من الشرك به. يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ما عندنا شيء لم عند الله، ولا يطلب ما عند الله إلا بطاعته، ما يطلب بمعصيته. فإذا أخلصت العبادة لله وتوجهت إليه وقلت يا رب، أجابك عز وجل وهو القريب المجيب: لبيك عبدي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي. شرط، شرط تستجيب لله، بمعنى تعبده وحده وتمتثل أوامره وتجهنب نواهيه. فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا آمنت بالله إيمانا كامل، أقررت بوحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فقد آمنت. تؤمن بهذه أنواع التوحيد كلها، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أثبت هذه الأنواع ترشد وتسعد وتفوز في دنياك وأخراك. أما إذا لم تفرده بالعبادة فهو عز وجل أيضا قد يسوق لك ما تحتاج من الأرزاق وتأكل وتشرب، لكن كالبهائم، إن هم إلا كالأنعام. لكن المآل أين؟ المآل النار إذا ما عبدت الله وحده. وأما الرزق، ما خلق نفسا وضيعها عز وجل أبدا، يعطي الكفار من الدنيا، قد تكون الدنيا عندهم أوفر من المؤمنين. ما خلق نفسا وضيعها، لو أن الذي يكفر ما يجد رزق لا ماء ولا طعام فانهلك الخلق، وأكثر من في الأرض هم الكفار، وعايشون، عايشون ممن؟ هو الذي عز وجل خلقهم ورزقهم، ما ضيعهم ولا أهبلهم. لكن الكلام عند المآل، يوم تلقى ربك إن لقيته بتوحيد وعبادة خالصة فلك الجنة، لأن الله خلق الجنة لمن أطاع، وخلق النار لمن عصى، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا هو المقصود الأول، إفراد الله بالعبادة. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ولا يكمل ولا يتم حتى تبرأ من الشرك وأهله، البراءة والخلوص من الشرك وأهله، تخلص العبادة لله وحده وتبرأ من كل معبود سوى الله. هذا هو التوحيد. فلا تتوجه لأحد، نبي أو ولي أو غيره، تقول أرجو شفاعته أو أرجو القرب عن طريقه يتوجه لي حتى يقربني إلى الله زلفى. لا، الله ما جعل بينه وبينه واسطة. هذه دعوة المشركين، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، يقول نحن نعرف انهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن نعبدهم ويقربون الى الله زلفى. والله عز وجل ما جعل بينه وبينه واسطة. اذا اردت القرب من الله فتوسل اليه بعبادته وطاعته. ذلك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلته ايهم اقرب ويرجو رحمته. الرسل والصالحون كلهم يتنافسون بالاعمال الصالحه لينالوا القرب من عز وجل، وكذلك الملائكه عليهم السلام كلهم يعبدون الله ليلا ونهار يريدون برضاته والقرب منه. فإذا أردت أن يسعدك في دنياك وأخراك فاعبده وحده ولا تشرك به شيئا كائنا من كان. لا تتقرب إلى أحد بحجة أن يكون لك شفيعا أو واسطة أو وسيلة. الله ما جعل بينه وبينه واسطة أبدا. مباشرة ادعوني أستجب لكم. فهذا هو تحقيق التوحيد، توحيد لا إله إلا الله، عبادة الله وحده والبراءة من كل معبود سوى الله كائنا من كان. فهذا هو حقيقة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون. وعرفنا أن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا دخلها شرك فليست عبادة، سمى شرك. فأنت من ضمن هؤلاء المخلوقين ما دام أنك تطمع بأن يقربك الله ويرفع شأنك وينجيك من النار ويدخلك الجنة، فالسبيل واحد، هو أن تعبد الله على ما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، تعبده وحده لا شريك له. فمن فعل ذلك دخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والزحزح عن النار ما تكون إلا بالتوحيد أبدا. بدون التوحيد لو تعبد الله في جميع أنواع العبادات، صلاة وصيام وصدقات وكل شيء، لكنك ما أفردت الله بالعبادة فعملك باطل باطل أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. مهما عملت ما دام عندك شيء من الشرك فأنت من الخاسرين. فاحذر الشرك وأسباب الشرك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك وأسبابه في الآيات في الأحاديث، كما حذرنا رب عز وجل كذلك. وستأتينا إن شاء الله الأبواب متتابعة فيها الآيات والأحاديث التي فيها بيان الأسباب الموصلة إلى الشرك لنحذرها، والأسباب الموصلة إلى الله والدار الآخرة، بمعنى أنها فيها حقيقة الإخلاص. فعند ذلك عليك أن تلتزم بما أوصاك الله به، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. الصراط المستقيم واحد، طريق النجاة واحد ما يتعدد، لكن طرق الباطل والضلال والهلاك كثير. اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا عليه وارشدنا اليه وثبتنا عليه، وهو الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده وامرنا بسلوكه، وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الباطل التي سلها الشيطان وجنوده كثيرة، طرق الهلاك والباطل كثيرة، لكن طريق الحق والنجاة واحد، هو صراط الله المستقيم الذي نصبه لعباده وأمرهم بسلوكه والسير عليه. هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل معبود غيره، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم فعل ذلك نجا، لأن الله أرحم بعباده عز وجل، وخلق الجنة وخلق النار، ولا يحب أن يعذب أحدا في النار أبدا، بل رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه. لكن إذا كان الإنسان هو بنفسه ألقى بنفسه بالتهلكة، تجنب الصراط المستقيم وانحرف يمينا أو يسار واستجاب لدعاة السوء على سبل الباطل والهلاك، هذا هو رضي لنفسه الهلاك. وأن من أراد النجاة والسلامة فليسلك هذا الطريق الذي نصبه الله لعباده وقال اسلكوه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ما في اعوجاج أبدا، طريق الحق مستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني سبل الباطل كثيرة، قد تترك واحد وتقع بالثاني، وكلها مهلكة. لكن طريقة النجاة واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال في الآية الأخرى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كذلك قضى بمعنى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، مثل كلمة لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، هذا الذي أمرك الله به، وهذا الذي من أجله خلقك وأوجدك. وقضى ربك يعني أمر ووصى عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تعبدوا غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، الأول نفي يعني نفي العبادة عن غير الله، وآخره إثبات يعني إثبات العبادة لله وحده. ألا تعبدوا مثل لا إله إلا إياه إلا الله تماما، ومثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا بمعنى لا إله إلا الله، ومثل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت عن عبادة غير الله، هذا كله بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله. وهكذا كل الآيات، كل الآيات المراد منها تحقيق العبادة لله وحده وإفراده بها والبراءة من الشرك وأهله، لأنه لا ولا إلا بالبراء، ما يمكن أن يقبل منك أن تعبد الله وتعبد معه غيره أبدا، إما لله وحده وإما لغيره. فالآيات كلها إذا تدبرناها يعني لا إله إلا الله كلها، من ساقها المؤلف في هذا الباب أو غيره، المقصود منه تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودات بالباطل يا كثر، الأرض مليانة، منهم من يعبد الشمس والقمر والنجوم والجبال والنار والبقر، والمعبودات عندهم كثيرة، أصنام بأنواعها، حتى منهم من يعبد فرج المرأة اتخذه إلها، لأن الشيطان لا يعني جهد الليل والنهار هو يسعى من أجل إكثار حزبه وجنده في النار، لأنه هو عارف نفسه في النار، فهو أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لا يظل بني آدم ما استطاع إلا من عصمه الله ولم يجعل له عليه سبيل. فلذلك هو جاد حتى يبر بيمينه. ولا شك أن أتباع الشيطان أكثر، لأنهم يغترون بوساوسه وبما يزينه من الباطل فيهلكون، ولأن النار محفوفة بالشهوات والنار والجنة محفوفة بالمكاره، فإذا صار الإنسان ينظر إلى الشهوات ووقع بالشبهات عند ذلك يهلك فيصير من جند إبليس. الآية الثانية هي يقول تعالى وقضى ربك لقد بعثنا في كل أمة. نعم، إذن الآية الثانية في هذا الباب، لأن المؤلف رحمه الله أتى لنا بأدلة كثيرة كلها تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وفيها التحذير من الشرك. عرفنا الآية الأولى وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسولهم إذا جاء، كل رسول جاء إلى قوم يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني احذروا عبادة الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. طاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، فمن عبد وهو راض أو دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. وأما من عبد غير الله وذلك المعبود لم يرضى ولم يدعو إلى عبادة نفسه فإنه قد عبد الشيطان، وأما المعبود بريء منه. يعني الذين يعبدون الرسل أو يعبدون الصالحين أو يعبدون الملائكة، هؤلاء يعني الرسل والملائكة والصالحون يبرؤون من عبدهم، لأنهم لم يرضوا بذلك ويعرفون أنهم ليسوا أهل العبادة، هم يعبدون الله وهم يخافون الله فكيف يرضون بأن يعبدوا؟ فالذين عبدوهم في الحقيقة أنهم يعبدون الشيطان. ولذلك في الآية ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين فيعبدون، الحقيقة أنهم ما يعبدون، كأن نحن براء منكم ومنهم ولا نرضى أن نعبد. كيف والملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافون الله خوفا شديدا ويتنافسون بالعبادة والقرب إلى الله؟ كذلك الأنبياء وكذلك الصالحون براء ممن عبدوهم. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، الأمة المقصود بها الجماعة من الناس سواء عاد قليل أو كثير، كل جماعة من الناس تسمى أمة. ولقد بعثنا، وهذا من فضل الله عز وجل أنه ما عذب المشرك حتى أرسل له الرسول، فإذا لم يمتثل ومات على ذلك استحق العذاب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما كان الله ليهلكهم حتى يرجعهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده. كما عرفنا أن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. واجتنبوا الطاغوت يعني احذروا من عبادة الطاغوت الشيطان وأتباعه، فإن من عبد غير الله فقد تجاوز الحد وعبد من لا يستحق العبادة، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، لا يقبل منه أي عمل حتى يعبد الله وحده، حتى يبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا ولا إلا ببراء، ما تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله. نعبد الله واجتنب الطاغوت، والطاغوت كما عرفنا هو تجاوز الحد. وأنواع الطواغيت كثير، لكن يقول ابن القيم رحمه الله أنهم رؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت خمسة. أولا إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، وأما الطواغيت فهم كثير. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذا هو المقصود من إرسال الرسل، من أجل أن يدعو الناس لعبادة الله وحده والبراءة من كل معبود سوى الله. هذا هو المقصود من إرسال الرسل، لإقامة الحجة وإنارة المحجة. الرسول إذا جاء أقام الحجة، قامت الحجة على الناس، وأنار لهم المحجة عن الطريق. لكن لو ما جاءهم رسول هم باحتجوا، قال يا ربنا ما درينا ولا علمنا أن العبادة يجب أن تكون لك وحدك، ولكن الله ما ترك لهم حجة، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب يتوارثونها، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السؤال: ما هو الدليل على تقسيم التوحيد هذه التقسيمات ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ هذه مستمدة مما فهمه أهل العلم من الآيات والأحاديث وتتبع الأدلة والآيات والأحاديث، فهم بفهمهم وفقههم الذي أعطاهم الله عز وجل عرفوا بذلك أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أن قسم من التوحيد يعني أفعال الله وحده، وقسم من التوحيد يدعو إلى عبادة الله وحده، وقسم من التوحيد يدعو إلى إثبات أسماء الله وصفاته. فهذا بالتتبع والاستقراء وبما فقههم الله عز وجل وألهمهم من العلم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسأل العفو والسماحة من اليتامى لأخيهم الكبير الذي أكل أموالهم عند الصغر، علما أن هذا الأخ تاجر منذ 30 سنة ويخسر في تجارته، كلما زاد ماله تأتي المصائب وتدمرها، كيف نساعده في ذلك وكبير في السن لا نستطيع أن نكلمه في الموضوع؟ على كل حال، أن اليتامى لا يحل لك أن تأخذ شيئا من أموالهم لا قليل ولا كثير، إلا إذا كنت تعمل لهم وتشتغل لمصلحتهم وأنت محتاج، فلك أن تأخذ بقدر عملك لتنفق على نفسك. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. وأما إذا تجرأت وأكلت من أموالهم وظلمتهم، فإذا كبروا وبلغوا وعقلوا ووضحت لهم ذلك، أتم الإيضاح وطلبت منهم العذر والسماح، فإن سمحوا وعفوا عنك فذلك عائد إليهم، ولعل الله أن يعفو عنك إذا سمح. أما من امتنع فحقه ثابت في ذمتك، وستقف أنت وإياه بين يدي الله، وسيأخذ كل حقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حاسب نفسك واتق الله ربك. يقول السائل: هل الأدوية الشرعية من العسل والحبث السوداء وزمزم تقدم في الاستشفاء على الأدوية الكيماوية؟ هل يكتفى بها ويستغنى عن غيرها من الأدوية الحديثة؟ على كل حال، هذه لا شك أنها أدوية ثابتة والنفع فيها إن شاء الله ثابت، لكن قد يكون أولا يحتاج منك إلى نية صادقة وإخلاص بالاستعمال وثقة تامة بالله الذي بين لك، سواء في الحديث على لسان الرسول عليه الصلاة أو بالآيات، بأن فيها شفاء. تتعلق بالله وحده وتخلص وتستعملها واثقا بالله لا من باب التجربة. وقد يكون بإذن الله الشفاء من هذا المرض اللي عندك في غيرها، لأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قد يكون شفاؤك في دواء غير هذه الموجودة، فالله أعلم. إنما عليك على كل حال إذا استعملتها أن تستعملها وأنت واثق بالله وما أخبر به عز وجل، ومصدقا لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أخبر به، وأنك تعمل ثقة بالله وتوكلا عليه لا من باب التجربة. لأن الله ورسوله ما يقول إلا حق أبدا. لما قال عز وجل في العسل فيه شفاء للناس، كذلك القرآن، وفي الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت الحرام، وفي زمزم. ثم قد يكون طريقة الاستعمال والمقادير يكون لها دور أيضا. إذا إن الله أراد لك الشفاء وفقك إلى الطريقة السليمة الصحيحة. فهناك يعني كما سمعت أن فيه ناس الآن يجرون تجارب على المقادير من هذه الأدوية الشرعية، وأنهم واثقون يعني هم مسلمون ويجرون الآن تجارب على التداوي بهذه الأدوية الشرعية. فلا بد أن يكون هناك مقادير معينة حتى بإذن الله توافق. فإذا وقع الدواء على الداء وأراد الله الشفاء نفع هذا الدواء بإذنه، لكن قد يكون الدواء أقل من المطلوب وقد يكون أكثر، فربما أنه ما ينفع سبب المخالفة. نعم. يقول السائل: هل الحديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لكل زمان؟ لا لكل زمان. الدين يعرز أو الإيمان يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. يعني المؤمنون قلوبهم تميل ويحرصون على السكنة في المدينة، ولا سيما في آخر الزمان كل مؤمن قلبه يميل إلى المدينة والسكنة فيها، ويألفها ويحبها ويكره الخروج منها. فهي خير لهم لو كانوا يعلمون دائم، ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فلذلك لما ذكر تفتح الشام ثم يذهب إليها قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يفتح اليمن ثم يفتح إليها أناس، يعني معنى الحديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إلى آخر. هذا كله بعد الرسول أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيكون، أنهم سيحملون أهليهم ويذهبون من أجل سعة الأرزاق والأعمال والأشغال هناك، لكن قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون لو كانوا يعلمون. أنا أتى بحديث طويل ومفاده أن علي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه في صعوبة حفظه لبعض الآيات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الجمعة إذا أنه يقوم في ثلث الأخير من الليل ثم يصلي 4 ركعات، في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، والثانية بحاميم الدخان، وفي الثالث بألف لاميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بسورة الملك. يسأل، والحديث طويل، ويسأل عن صحة هذا الحديث وهل يعمل به. والله هذا الحديث أنا لا شك أنه مر علينا وأنه، ولكن أيضا يحتاج، أنا ما أحضر الآن درجته من الصحة. هو لا شك أنه ما رواه البخاري ومسلم حتى نقول مقطوع به، ولكن الحديث كثير، ليس معناه إذا لم يرويه البخاري ومسلم فليس بصحيح. هذا يحتاج إلى تحقيق، ولعل إن شاء الله أحد الطلاب الموجود الآن يحققون لنا التوحيد على الحديث، يحققون لنا، يبحثون عن صحته، لأن هناك كتب وملاحظ تبين هذا الحديث هل هو من الحديث الصحيح أم لا. فنحن نكلف طلابنا الموجودين الآن إن شاء الله كل منهم يأتينا بما فتح الله عليه، يحققون ونشوف الحديث هل هو ثابت ثبوتا صحيح أم لا. وأما عن كونك تعمل به ما ندري، هل هو خاص بعلي رضي الله عنه إن صح الحديث، أو أنه عام للأمة فالله أعلم. شوف نعم كان الأصيح اللهم صل وسلم وبارك. خلاص الله أعطى سؤال يبي لأنه ما نتمكن من الوضوء. يقول السائل ما هي الوسائل المفضية إلى الشرك؟ كثيرة. أولا التوسل بالقبور، الطواف عليها، الاعتقاد بأن لأصحاب القبور تأثير في نفع أو ضر أو علم غيب أو نحو ذلك، ذبح الذبائح ولو على اسم الله لكنها عند القبور تبركا بهم، توزيع الأطعمة عندهم، إسراج القبور، بناء المساجد على القبور إلى آخر. أنواع الشرك هناك أصغر وهناك أكبر، لكن الشرك الأكبر وسائله أكثر ما تقع عن طريق تعظيم أصحاب الأضرحة القبور، هذا أخطر ما يكون على الناس وأكثر ما يوقعهم بالشرك، الغلو بالصالحين بالأنبياء وهو تجاوز الحد في مدحهم وتقديرهم. فليحذر الإنسان من الغلو، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا حديث مرت علينا وستأتي إن شاء الله أيضا فيها التحذير من تعظيم القبور وأنها أكثر ما يوقع الناس في الشرك تعظيمها، وأن اليهود والنصارى ومن كان قبلهم من الضالين ما وقعوا بالشرك وبغضب الله إلا بسبب قلوبهم بصالحيهم وتعظيم قبورهم. ولذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من أن نعظم قبره، وسأل الله أن يحمي قبره حتى لا يعبد. يقول السائل ما حكم صلاة المأمومين خلف إمام إذا كان انحرافهم من قبلة الإمام يسيرا؟ إذا كان يسير فما بين الجهتين قبلة، لكن الاستقامة تماما هو أفضل وأكمل، ما لم يكن هناك انحراف لا تعطيها جنب تام أو ظهر، فالانحراف البسيط اليسير فما بين القبلتين ما بين الجهتين يعتبر قبلة. السؤال يقول ما حكم تكرار العمرة في الرحلة الواحدة إلى مكة، وهل إذا كنت بعيدا عن مكة الأفضل بي أن أكررها أو أن أتبع السنة بمرة واحدة؟ أحسنت، أنت رجعت للحق الآن، تبع السنة، فلو كان خيرا لا سبقون إليه. لو كان تكرار العمرة مشروع لكان محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وأصحاب رضي الله عنهم فعلوه، هم أحرص منا وأعلم منا، ما فعلوا عمرتين في آن واحد في سفرة واحدة أبدا، إلا ما ذكر عن عمرة عائشة، هذا ليست حجة، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أجابها لطلبها جبرا لخاطرها فقط، وإلا ليس من السنة. ولا نقول أنه محرم، لكن نقول ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.